بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم. والمجموعة السبعة من سبع مجموعات، عايز تستعيد جرب معانا رحلتنا للسعادة وكمل معانا السبع مجموعات دول. وصلنا للمجموعة السبعة، يا ترى مين نكمل معانا من الأول؟ وإحنا عمالين نقول لكم معانا استقصاء على عمر خالد دوت نت، كل يوم تدخل وتشوف ها في المجموعة الأولى جبت كم درجة، في المجموعة الثانية جبت كم درجة. لازم تكمل السبعة، مش لازم تاخد 10 من 10 في كل مجموعة، بس لازم تجيب درجة في كل مجموعة. المجموعات كلها موجودة على الموقع، على الانترنت، تاخدوها وكل واحد يشوف نفسه واصل لفين مع هذه المجموعات من السعادة، وبعد رمضان يشد ويكمل. احنا في العشر الاواخر من رمضان، ليالي كريمة، والمجموعة السبعة اخترنا ان هي تكون مناسبة لهذا الوقت. المجموعة السبعة والاخيرة من مجموعات لو عايز تعيش سعيد نبتدهم، اسمها صلة عامرة بالسماء، صلة عامرة بالله. من غير دي، لو في كل المجموعات اللي انا قلتها قبل كده واخد درجات نهائية، وفي المجموعة دي واخد صفر، مش ممكن تكون سعيد، لان في حاجة اسمها متطلبات الروح، متطلبات القلب، متطلبات الصلة بالله. صلة عامرة بالله، صلة عامرة بالسماء، واخترنا لها اللون الابيض رمز ليها، لون النقاء والصفاء، ابيض. تعالوا نعيش مع المجموعة دي. والحقيقة واخترنا نصورها في مكان مختلف، احنا كل الحلقات اللي فاتت ما شاء الله يعني لفينا كل الاماكن الطبيعية الرائعة في لبنان، وكنا لكل مجموعة بنختار مكان مناسب، فاخترنا المزارع واللون الاخضر، واحنا بنتكلم على اسعد الناس تسعد، والعطاء والزرع والنماء. واخترنا في قلب كبير صافي نقي البحر، وصفاء السماء وصفاء البحر واللون المرة دي نصور فين؟ جينا المسجد محمد الامين، كل البرنامج تم تصويره في لبنان، واخترنا ان اخر مجموعة تتصور وهي صلة عامرة بالله، تتصور من مسجد، مسجد جميل، مسجد محمد الامين في قلب بيروت. الحقيقة والواحد بيصور في هذا المسجد صلة عامرة بالسماء، فعلا تصور فين؟ نصور في المسجد. والحقيقة يا جماعة، صحيح المسجد بيقام في الارض، لكن السماء بروحانيتها بتكون موجودة جوه المسجد. وزي ما النهر بيشق فتقف الدنيا وتقف الارض عند صافيه وما تقدرش تدخل على النهر، يقام المسجد فتقف الدنيا عند صافيه وعند جدرانه وما تقدرش تدخل. قلنا نصور في المسجد، تعالوا نبدا صله عامره بالله من هذا المسجد، ونعيش مع العشر الاواخر من رمضان بهذه الروحانيات من هذا المكان. الصلاه صعب قوي ان انا اجي اكلمك على الصلاه، صعب قوي، لان انت خدت في المدرسة كل الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن الصلاة، ولان من وانت طفل صغير كل دروس الدين وكل اللي انت سمعته في التلفزيون، وابوك وامك كله صلي صلي صلي صلي. وانا متأكد انك سمعت احاديث كتير هتخاف من النار لو حصل لك كذا، بس انا مش هدخل معاك المدخل ده، انا هدخل معاك مدخل تاني خالص. اي حاجة في الدنيا، احنا بنتكلم في حاجة اسمها رحلة للسعادة، اي حاجة في الدنيا عايز تستمتع بيها وتستفيد منها لازم يكون معاك حاجتين. اي حاجة في الدنيا عايز تنبسط بيها، عايز تستمتع بيها، عايز تستفيد منها، لازم يكون معاك حاجتين. اول حاجة معلومات عنها، امال ازاي يعني تستمتع بحاجة وانت مش عارف ولا حاجة عنها؟ ثاني حاجة وجهة نظرك ليها، شايفها ازاي، شايفها ازاي، حاسس بيها ازاي، لان ممكن تكون حاجة عظيمة جدا جدا جدا بس انت مش شايفها كده، فما تستفدش منها ولا تستمتع بيها. وجهة نظرك للحاجة شايفها ازاي، المراية اللي انت شايف بيها الحاجة بتحكم جدا. حاجتين عايز تستمتع بحاجة وتستفيد منها، يعني اديك مثل الجواز. الجواز عبارة عن ايه؟ معلومات عن الجواز، ايه حقوق وواجبات الزوجة وايه حقوق وواجبات الرجل، معلومات. لكن في حاجة تانية مهمة، انت شايف الجواز ازاي؟ ففي شباب شايفينه متعة بلا مسؤولية لازم ينتهي الطلاق، وفي بنات شايفاه اكسسوارات كده زي الكماليات زي ما كذا وزي ما بشتري كذا بتجوز علشان اخلص من النكد ومن البيت اروح اتجوز. لازم ينتهي الطلاق. انت شايفه ازاي حسب نظرتك للشيء؟ فهمت الحكايه دي؟ طب لو قلت لك يبقى معلومات ويبقى ايه وجهه نظرك شايفه ازاي؟ لو قلنا الاثنين بيعملوا 100% تدي كم درجه لكل واحد فيهم؟ المعلومات تديها كم في الميه علشان ينجح الموضوع وتستمتع وتستفيد؟ تدي المعلومات كم في الميه وتدي وجهه نظرك للموضوع كم في الميه؟ تصدقوا ان المعلومات ما تزيدش عن 20%؟ ووجهه نظرك انت شايفه ازاي؟ هو 80%، لان وجهه نظرك دي هي اللي هتحكم كل تصرفاتك. المعلومات مهمه بس هي 20%. ممكن اسالك سؤال بعد كل اللي انا قلته لك ده؟ انت وجهه نظرك في الصلاه ايه؟ انت شايفها ازاي؟ اقول لك انت في ناس شايفاها ازاي؟ حركات ميكانيكيه، واحد طالع نازل. وفي ناس شايفاها اداء واجب. وفي ناس شايفاها هم ما بعرفش انام لما اخلصه. وفي ناس شايفاها بدل ما ربنا يغضب عليا انا هصلي. انت شايف انت شايفها ازاي؟ خلي بالك 80% من استمتاعك بالحاجه واستفادتك منها انت شايفها ازاي؟ انتوا بقى شايفين الصلاه ازاي؟ يا شباب يا بنات وجهه نظرك ايه؟ اداء واجب؟ اعمل ايه؟ لازم اصلي؟ ولا شايفها نور؟ ولا شايفها شفاء؟ ولا شايفها طاقة اليوم وقوة اليوم اللي بتمدني بالقوة طول اليوم؟ ولا شايفها رحمة؟ امتى تيجي الصلاة؟ انت شايفها ازاي؟ هتستفيد منها ولا لا؟ وتستمتع بيها ولا لا؟ طب هو ربنا عايزنا نشوفها ازاي؟ الاول نقول هو عايزنا نشوفها ازاي؟ وبعدين نشوف هو ربنا سبحانه وتعالى. النبي بيعبر لك بشكل سهل قوي قوي قوي، وخدناه في المدرسة من أولى ابتدائي. الصلاة عماد الدين. وأنت سمعتها وحفظتها وخلاص. بس أنا عايز أوضحها لك شوية. أنا ممكن أجي بيتكم وأخبط على الحيطان. مشكلة وتزعل مني وبوظت البيت. بس هتفضل العلاقة قائمة يعني. وممكن أجي أكسر لكم إزازة البيت، هتزعل مني برضه شوية وممكن تعدي يعني. وممكن يتعرف اعمل ايه في العبس بتاعكم. لكن لو قربت من العمود اللي قايم عليه البيت، لو بدات اخبط في العمود ده او العمود ده او العمود ده او العمود ده، انا بهد البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ بن جبل: الا ادلك على راس الامر وعموده وذروة سنانه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. اوعى تهد البنى. انت لو يعني مراد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه هي الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. شايف الأربع عواميد دول؟ ومن هدمها فقد هدم الدين. انت شايفها ازاي بقى؟ انت وجهة نظرك للصلاة ايه؟ ممكن تغير وجهة نظرك؟ تيجي اعرض عليك وجهات نظر اخرى تشوف بيها الصلاة غير ان هي اداء واجب؟ تصدق ان انت ممكن تشوف الصلاة على انها هدية من ربنا؟ على انها احلى نعمة في يومك بيمن عليك بيها يوم بيوم؟ انه وراك ان في حاجة اسمها صلاة وانها 5 مرات في اليوم؟ هي تغيير وجهة نظر. انت شايفها ازاي؟ مجرد شيء بيؤدى روتين، وانا شايفها نعمه وهديه ورحمه وراحه وقوه وطاقه وسعاده وتطهير للنفس. طب اقول لك على اول حاجه تغير بيها وجهه نظرك؟ تطهير للنفس. عارفين يا جماعه شركات الدعايه والاعلانات، افتح كده اي برنامج او اي حاجه في التلفزيون هتلاقي الاعلانات بتاعه مساحيق الغسيل اللي بتنظف الهدوم طول النهار شغاله، لان كل الناس هدومها بتتوسخ، شيء طبيعي. فالشركات دي بتعمل اعلانات بالملايين، والناس بتشتري المساحيق دي بالملايين عشان نظافه الهدوم. فما بالك بنظافه النفس؟ فما بالك النفس من ده احنا انفسنا من ساعه ما بنصحى الصبح لغايه ما بتنام بالليل النفس العين عماله تشوف حاجات بتبوظ الدنيا، والودن بتسمع حاجات، والايد بتمسك حاجات، والرجل بتمشي الحاجات، كل حواسك عماله تصب في النفس مشاكل مشاكل مشاكل. تخيل هدومك لما بتتملي طين، تقع في طين او حاجه، تخيل النفس يا عيني في اليوم بتحصل لها ايه. مسكينه النفس دي محتاجه تطهير يومي. ممكن تغير وجهه نظرك للصلاه. كده تبدا تفهم حديث النبي وهو بيقول: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوما 5 مرات، كل يوم اول ما تفتح باب بيتك تلاقي نهر، تقوم نازل في النهر تطلع نقي، هل يبقى من بغني شيء؟ يفضل حاجه مش نظيفه؟ قالوا: لا طبعا يا رسول الله، لا يبقى من بغني شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، غير وجهه نظرك للصلاه، يمحو الله بهن الخطايا. ايه رايك تغير وجهه نظرك تخليها كده؟ انا يا عم عايز اطهر النفس دي عشان اعرف اعيش، عشان اجدد الروح، عشان اجدد النفس، عشان ابقى كده نقي، ولما ابتسم تبقى ابتسامتي لها معنى، وابقى كده شفاف، وابقى طاير في السماء، انا نقي، انا نظيف. ايه رايك؟ من النهارده كل ما تشوف الاعلانات بتاعه النظافه دي قول: طب والنفس اولى، وتصدق ببلاش؟ مش بقول لك هديه من ربنا؟ ده انت بتدفع قد ايه عشان تنظف؟ يا اخي ده نظفت النفس ببلاش 5 مرات في اليوم. ايه رايك تبص للصلاه كده؟ تطهير للنفس. طب اقول لك على حاجه ثانيه تبص لها، بص لها على انها نور. نور ازاي؟ لو دخلت اوضه ضلمه هتتعصر وتتخبط 100 خبطه، الا لو انت عارف فين مفتاح النور. يعني لو داخل غرفه وانت عارف فين النور، كل المطلوب منك بمنتهى السرعه انك تدور مفتاح النور، الدنيا تنور. اسهل وسيله لاضاءه النور في حياتك الصلاه. دوس على المفتاح ولع النور. طب وجبت الكلام ده منين؟ شوف حديث النبي كل ما هو يبقى رايح للصلاه يقول ايه: اللهم اجعل في وجهي نورا، وفي لساني نورا، وفي عيني نورا، وفي اذني نورا، وفي قلبي نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. بيقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وجهه نظرك للصلاه انها تبقى نور، يبقى تطهير. واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بينور لك ازاي تبص للصلاه. تطهير للنفس، 2 نور. لا اقول لك على حاجه ثالثه، غير وجهه نظرك للصلاه، قوه اليوم. والله يا جماعه صلاه الفجر دي قوه. صحيح انت صاحي تعبان، بس قوه اليوم. ليه قوه اليوم؟ قوه طاقه، يعني السجده تسجدها تطلع قوي. هتقول لي انا ما بحسش بكده عشان وجهه نظرك غلط للصلاه، عشان شايفها روتين. غير وجهه نظرك. الصلاه قوه، الصلاه طاقه، الصلاه حيويه، الصلاه دم بيجري في عروقك. شوف اديك مثل كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا المثل الاولاني ضربته لك من النبي: نهرا بباب احدكم. والمثل الثاني: اللهم اجعل في وجهي نورا، ويقول لك: بشر المسائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه. طب القوه والطاقه برضه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدبه امر او اهمه امر، لو في مشكله او موضوع همه، فزع الى الصلاه. قوه طاقه. لو صليت كده، لو دي وجهه نظرك للصلاه، 80% من استفادتك من الصلاه تتحقق، وتفضل ال 20% ازاي ادي الصلاه وفقه الصلاه محتاجه، بس وجهه نظرك اهم لانها 80%. ارجوك صلي كده. ها انا قلت كم حاجه لغايه دلوقتي؟ قلت تطهير للنفس، وجهه نظر جديده. في بعض الناس اللي بيسمعوني دلوقتي يقول: اه والله ده انا نفسي بتوجعني قوي. ستات تقول: ده انا محتاجه اجدد نفسي دي عشان انا بتعب من اللي بشوفه في الدنيا من كذب ونفاق، نفسي بتوجعني. صلي. وجهه نظر. ها وواحد تاني يقول: الدنيا بقت ضلمه من كتر انا مش عارف الحق فين، مين بيضحك عليا ومين مين مرتشي ومين صادق، انا الدنيا ملخبطه معايا في السلكه. ولع النور. اللهم اجعل في وجهي نورا وفي عقلي نور. وجهه نظر. واحد ثالث: انا عايز قوه، انا قدامي مشروع كبير عايز احققه في السلكه بتاعتي، شاب عنده حلم عايز يحققه. والله العظيم صلي تاخد قوه. ايه رايكم؟ تطهير وقوه ونور. اخر حاجه شفاء، شفاء للمرضى. مرضى الجسد ومرضى القلب. حديث للإمام أحمد بالنص كده: صلي فإن الصلاة لك شفاء. ده حديث قاله رواه الإمام أحمد: صلي فإن الصلاة لك شفاء. يا مرضى، يا اللي بتعاني من عندك جل أو غضب، فاكرين الحلقات اللي فاتت، أو قلق ما بتعرفش تنام من القلق، صلي فإن الصلاة لك شفاء. نصدق النبي ولا مش نصدقه؟ القلب فيه فرقة، طبيعته كده، ما بيلمهاش إلا الإقبال على الله. القلب فيه وحشة، ما بيذلهاش إلا الأنس بالله. القلب فيه حرقة، ما بيطفيهاش إلا الصلاة بين يدي الله. صلي. ممكن تغير وجهة نظرك للصلاة، والله هتسعد. جرب، جرب النهاردة، أصل احنا في رمضان، دي فرصة في عصر الأواخر. ممكن على ما نرجع من الفاصل ركعتين، ركعتين لله، وغير وجهة نظرك. تعال نكمل بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصلاة وعلاقتك بالصلاة، وازاي تبص للصلاة على ان هي تطهير للنفس، وتبصلها على انها نور في حياتك، وتبصلها على انها قوة وطاقة، وتبصلها على انها شفاء لمشاكلك وعيوبك، وتبصلها على انها راحة. والله يا جماعة احيانا تسجد، في ناس تسجد تبقى مش عايزة تطلع من خلالة السجدة. انا اعرف كذا واحد مات وهم سجدين، نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف ناس لما تصلي تحس إن هي خرجت من الدنيا، وإن هي روحها حلقت في السماء، وإن ما فيش في الدنيا حد دلوقتي غيرها بتكلم ربنا. أنت بتحس، أنت آخر مرة خشعت أنت؟ أنت آخر مرة سجدت سجدة حسيت إنك قريب قوي قوي قوي من ربنا أنت؟ أنت آخر دمعة وأنت بتصلي أنت؟ وإنها لكبيرة، الصلاة صعبة إلا على الخاشعين. أنت وجهة نظرك للصلاة إيه؟ حاسس بيها إزاي؟ طب شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عمل إزاي؟ أرحنا بها يا بلال. يا بلال، في ناس بتقول ريحنا منها تصلي، وهو بيقول أرحنا بها، عايز أصلي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة تقول يعني يقول لي بالليل دعيني أقوم لربي ساعة، خليني أقوم أصلي. شوف النبي وهو راكع والدعاء الجميل دون يقول له خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ممكن تقولها مرة وانت راكع، تقول الدعاء دون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربيع بن كعب يقول سمعت النبي وهو راكع يردد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يقول لك الصحابة كنا نسمع لجوف النبي وهو يصلي أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. عارف الأزيز دون لما يكون في حاجة بتغلي من البكاء ويكتم الصوت، علشان ما بيعليش صوته علشان هي مش للصراخ، لكن أزيز جواه. انت بتدوق الحاجات دي. تعرفين يا جماعة الناس الصلاة 5 درجات، يا ترى انت انه واحدة في الخمسة؟ هقولك كده وايه، وحط علامة صح، قول انا ده. النوع الاولاني مضيع وضوءها اي كلام، ومضيع اركانها، طالع نازل زي السفتة كده بيأدي حركات وخلاص، ومضيع خشوعها، فمضيع كل حاجة. ده نوع. في نوع اعلى، محافظ على الوضوء ومحافظ على الأركان الظاهرة، بيصلي صح لكن مضيع الخشوع، يتحاسب على صلاته. لكن في نوع ثالث يخشع شوية ويسرح شوية، ويخشع شوية ويتوه شوية، فلو أجرين، لأنه في إيه؟ بين خشوع وجهاد، يعني هو بين صلاة وجهاد، فلو أجر الجهاد ولو أجر الخشوع. بس في نوع رابع أعلى مركز، محافظ على وضوءها، محافظ على اركانها الظاهرة صح مظبوط، بيأدي الحركات صح، ومركز في الخشوع، مركز. ده مثاب، ده غالي عند الله. بس لسه في درجة خمسة، تخيل انت فين؟ ايه الدرجة الخمسة؟ ده اول ما قال الله اكبر طلع قلبه كده وسلمه بين يدي الله وعاش مع الله سبحانه وتعالى خاشع كده وبيصلي. انت عمرك جبت الخمسة دي؟ ومش بي مش بي يعني مش بيدوس على نفسه عشان يركز، هو اصلا خرج من هذا العالم ووصل الى الله، ويعني متصل بالله سبحانه وتعالى. انت جبت الخمسة قبل كده؟ طب لو مش هتجيبها في العشر الاواخر هتجيبها امتى؟ طب انت في انهي واحدة؟ في انهي واحدة من الخمسة؟ طيب انا عايز اساعدك واكمل معاك الحلقة دي بطريقة عملية جدا. ايه الطريقة العملية؟ لو اتفقنا ان انت عايز تغير وجهة نظرك للصلاة، وانك هتبص لها على انها نور وتطهير للنفس و و و و زي ما انا قلت، تيجي اتفق معاك تعمل ايه خطوة خطوة في الصلاة علشان تتذوق حلاوة الصلاة وتخشع. يعني تيجي نتفق مع بعض ان لو عملت كل حركة من حركات الصلاة، كل حركة ربنا امرك بيها وراها سر قلبك، وراها كل حركة بترفع صباعك في التشهد، بترفع ايديك، بتقول الله اكبر، اسمعنا الله اكبر، ما بتقولش اي كلمة، ليه ما بتقولش الحمد لله؟ ليه النقلة اللي بين الحركات الله اكبر؟ ليه بتركع؟ ليه بتسجد؟ ليه سجدتين وركعة واحدة؟ ليه بتقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم؟ ليه تبص للقبلة؟ كل حركة من الحركات وراها انعكاس على قلبك، يجيب لك فكرة تطهير النفس ويجيب لك فكرة الخشوع. لكن انت بتأدي الحركات ومش واخد بالك دي المفروض تعمل في قلبك ايه، لان وجهة نظرك انها مجرد اداء واجب. تيجي لو عدلنا وجهة نظرك اساعدك ان انا اقول لك كل حركة المفروض تعمل في قلبك ايه. تيجي نتخيل ان احنا بنصلي دلوقتي ونمسك حركة حركة، ها يلا هنعمل ايه؟ هنتوضى. ايه الوضوء؟ تيجي ان انت ممكن وانت بتتوضى تخشع جدا، ده انت ممكن عينك تدمع، ايه يا عم هو ايه الوضوء ده؟ لا ده حنفية ومية وخلاص. لا، شوف الحديث اللي بيرويه الإمام أحمد، مش أنا بقول لك الصلاة تطهير للنفس؟ يقول لك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فمه حتى تخرج من تحت لسانه، كل الكلام الحرام اللي قلته. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، كل بقى أي حاجة حرام مسكتها، أي فلوس كله ينزل. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أسفار عينيه، كل النظرات الحرام. إيه ده؟ ده الوضوء بيعمل إيه؟ مش بقول لك غير وجهة نظرك في الصلاة؟ أنت ما كنتش شايفها صح؟ ده أنت ده مش بيطهرك جسمك بس، ده بيطهر نفسك من كل الذنوب من رأسك لرجلك. فإذا مسح الرأس خرجت الخطايا من رأسي حتى تخرج من أذني، فإذا غسل قدمي خرجت الخطايا من قدمي حتى تخرج من تحت أظافر قدمي، أنت بقيت نقي. تخيل بقى وأنت تخيل كده مضمض، ها أهو كل الذنوب اللي من الظهر للعصر نزلت، ها مضمض، ها اغسل وشك، كل الذنوب من المغرب للعشاء نزلت. يا تخيل. طيب اتوضيت، يلا ننقل على اللي بعده، ها اسطر عورتك، ما ينفعش تصلي اسطر عورتك، بس اوعى تسطر عورة الظاهر وانت من جوه ربنا مطلع على مصايب وبلاوي. يعني ايه اسطر الباطن كمان؟ انت هتقف بين يدي الله استغفره، ما تسطرش الظاهر وتروح جل تحط الصرحة وتبقى متأكد انك لابس لبس مظبوط وانت من جوه مليان مصايب. طيب سطرت العورة، يلا بقى فين القبلة؟ القبلة هي اعدل اتجاهك للقبلة، وبعدين وانت بتيجي تقول متأكدين يعني هي كده بالظبط ولا كده شوية؟ يقولك لا كده بالظبط. يعني اقف كده بالظبط ولا في انحراف؟ لا كده بالظبط. بقى انت عمال تظبط القبلة بوجهك وقلبك بص الناحية التانية عكس الاتجاه. معقولة بذلت كل المجهود ده عشان وشك يبقى صح وقلبك الناحية التانية؟ عيب عليك. يعني عيب عليك تولي الوجه وهي اصلا عايزة تقول لك ولي الوجه والقلب، ده الوجه رمز القلب، بوكو فخ. طيب ها وديت وجه ضبطت القبلة، ضبطتها بس بوشك ولا بقلبك كمان؟ لا انا جاي لك يا رب، انا قادم يا رب، جاي لبيك اللهم لبيك كده. يلا ها هنعمل ايه؟ هننوي بقى، انا ماشي معاك خطوة خطوة، غير وجهة نظرك. يلا هنقول ايه؟ هننوي. انت عارف بقى معلومات، انا ماليش دعوه بالمعلومات، المعلومات زي ما بقول لك 20% ماليش دعوه بيها، لكن ها هتنوي ايه؟ هنوي ان الصلاه قوه، طاقه، هنوي ان انا هقيم الصلاه. هو ما قال ولا كلمه في القران اسمها صلوا، انما اقيموا الصلاه. يعني ايه اقيموا؟ اقام البناء يعني اتمه وحسنه وجمله. عمرها ما جت صلوا، اقيموا الصلاه، حسنها، اقمها، اكملها، اتمها. هتنوي؟ هتنوي ايه يا ترى بالصلاه دي؟ تطهير النفس. طب وهتنوي ايه بصلاة المغرب؟ يلا هصلي الظهر 4 ركعات اخد قوة النهاردة. الله اكبر، اوعى تقولها بلسانك وفي قلبك حاجة اكبر منه، انت كذاب. خلي بالك، اختار كلمة الله اكبر تكون هي تكبيرة الاحرام، افتتاح الصلاة. الله اكبر، لا أكبر منك في قلبي الآن. وجهة نظرك للصلاة لازم تكون كده، شايفة بتعمل فيك إيه؟ ولأن الله أكبر فالعز منه والنصر منه والقوة منه والطاقة منه والكرامة منه. الله أكبر، قلها بقلبك. كبرت؟ يلا بقى هتعمل إيه؟ هتقرأ الفاتحة. شوف الحديث، خلي بالك انت اول ما كبرت دخلت الى لقاء الله. تتخيل؟ مش محتاج حرس ولا حجاب، دخلت الى لقاء، انت مع الملك. اوعى تلتفت، ده انت يا جماعه ملوك الدنيا عشان تدخل تقابله الناس بتوع البروتوكولات يقف الاول يديك تعليمات. الى اليوم اي ملك هتروح تقابله يديك تعليمات، يقول لك المقابله مدتها كذا، ما تعملش كذا، ما تسلمش بالطريقه الفلانيه، تسلم بالطريقه الفلانيه. بقى تدخل على الله سبحانه وتعالى وانت عمال تعمل كده وكده وتبص كده والستات تلاقي حاجه مش نظيفه في الحيطه تقول اول ما اخلص صلاه هروح انضفها، ولو ابنك مش عارف عمل ايه تقوم عليه صورك الله اكبر يعني معقولة؟ وبعدين شوف العتاب المؤثر، إذا دخل العبد في الصلاة فالتفت قال له الله أإلى خير مني؟ أوجدت من هو خير مني؟ هتلتفت بعد كده؟ قلت الله أكبر، يلا أقرأ الفاتحة بقى واسمع، افرح بهذا الكلام. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تخيل، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله أثنى علي عبدي. ها تخيل، اهدنا الصراط المستقيم هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ممكن ما تقراش الفتحة كده، ممكن تستمتع أن الله تبارك وتعالى يقول لك عبدي عبدي عبدي وحلاوتها وفرحة قلبك بيها. ممكن تصلي كده، قلت الفتحة يلا اقرأ بقى سورة. هتقرأ ايه؟ هقرأ قل هو الله أحد عشان حافظ غيرها وعلشان أخلص بسرعة. حتى لو قريت قل هو أحد ممكن تحس بيها، قل هو الله أحد، مفيش أعظم ولا في قلبي أكبر منه لأنه الأحد، ولا حد هيرزقني غيره لانه الاحد. الله الصمد الذي يلجا له عند الشدائد، ده معنى الصمد. تروح لمين ساعه الشده غير للصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء، العظيم الخالق الجبار الله. ممكن تقراها كده حتى لو هي بس اللي بتصليها، بس في حاجه احلى، ايه؟ احفظ اي سوره ثانيه علشان قلبك يسبق للمعنى ولسانك يبقى بيترجم. تخيل حلاوة ان قلبك بيقول المعنى وبعدين لسانك بيترجمه لانك حافظ. احفظ سورة يا اخي. قلت يلا الله اكبر واركع. قول الله اكبر تاني احسن نكون نسيت، وانت اثناء الصلاه يكون حد دخل في قلبك بقى اكبر، الله اكبر، افتكر اركع وقول لنفسك لا يمكن انحني كده لحد غيري. العناقه دي ليه هو لوحده، هو فقط اللي انحني له. واقول لك حاجه، بعد ما تنحني له اوعى تنحني لحد الا هو. امال بتنحني له ليه؟ وقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، قولها ثلاثه، اصل يمكن واحده ما تشتغلش في قلبك، قولها ثلاث مرات، واملى بقك واملى جوفك واملى قلبك بكلمه العظيم العظيم العظيم، حسها. وبعدين قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. اشمعنى هنا بتحمد ربنا؟ احمد ربنا كان ممكن يخلقك زي مخلوقات تانية منحنية طول عمرها. احمد ربنا ان الظهر ده اتفرد، احمد ربنا ان هو جعلك قائم تقدر تسجده، ربنا ولك الحمد، نعمة واحدة. ها اسجد بقى ورجع الفرع للأصل، ومكن أشرف عضو منك وجهك من أكثر مكان قليل التراب، ولأنك عملت كده وشاعر بالذل بين يديه وما عملتهاش لحد غيره، ادعي دعاءك مستجاب وقل له يا أعلى يا أعلى. وانت بتقول له يا أعلى انت قريب جدا، ادعي دعاءك مستجاب. تخيل تخيل انك بتصلي كده، وبعدين مش كفايه سجده واحده، السجده مرتين علشان تاكد تذللك اليه، انا عبدك ومحتاج لك، انا فقير اليك، عشان كده مش هسجد مره هسجد مرتين. خلصت السجده قول التحيات، التحيات لله، واستشعر العظمه والجلال والهيبه وانت بتقول التحيات لله. وبعدين افتكر نبيك، التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات لله، السلام عليك ايها النبي. وتخيل انك بتسلم عليه، وتخيل لما هتسلم عليه يوم القيامه، وبعد ما تسلم على نبيك السلام علينا، انت لو صليت كده تستحق السلام النفسي، لك السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خلص صلاتك ولازم تختم بالسلام، انت لو صليت كده انت السلام، انت خدت كل حاجه، خدت التطهير وخدت الطاقه وخدت القوه وخدت النور. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وزود السلام كمان يعلمك النبي، قول اللهم انت السلام. شوف كلمه السلام جت مره، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. انا خلصت. ممكن تصلي كده، ممكن تنظر للصلاه نظره انا محتاج اصلي، ارحنا بها يا بلال. النبي يقول لك جعلت قره عيني في الصلاه، ما يملاش عيني في الدنيا دي قد الصلاه، رغم ان قبلها قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، انا مش منعزل عن الدنيا، بس ما يملاش عيني في الدنيا قد الصلاه. غير وجهه نظرك للصلاه النهارده، قوم صلي بقى دلوقتي، يلا ركعتين، ويا رب بتديني بالطاقة والقوة والنور وتطهير النفس. هتبقى الصلاة حاجة جميلة في حياتك، وهتلاقي نفسك مش تعبان وانت بتصلي، منطلق انك تصلي. اشكركم جدا، دي كانت اول حلقة من حلقات المجموعة السبعة، صلة عامرة بالسماء. الليالي العشر اجمل فرصة انك تقوم النهارده بين يدي الله بهذه الصلاه. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.